من آيات هذه السورة المباركة قول الله عز وجل فيها: لينذر يوم التلاق، رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. لينذر يوم التلاق، اللام للتعليل، أي هؤلاء الرسل ينذرون الناس يوم التلاق. ما يوم التلاق؟ لما هذا أحد أسماء يوم القيامة، سمي يوم التلاقي يلتقي فيه الأولون والآخرون، يلتقي فيه أهل السماء وأهل الأرض، يلتقي فيه الظالم مع المظلوم، يلتقي فيه الرسل مع أممهم، يلتقي فيه الجن والإنس، وأعظم ذلك كله يلقى المرء فيه جزاء عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فإذا علم العبد أنه سيلقى الله لا محالة وسيلقى جزاء عمله لا محالة، كان حريا به أن يخشى الله، أن يخاف ربه، أن يستكين قلبه لخالقه. وقالوا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فلهذا سمي هذا اليوم بيوم التلاقي.